وقد قال أبو الحسن طاهر ابن مفوز الأندلسي ذاكرا الأحاديث الذي تدور عليها الإسلام، قال: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. اتق الشبهات، يشير إلى حديث الحلال بين والحرام بين، وازهد يشير إلى حديث ازهد في الدنيا يحبك الله، ودع ما ليس يعنيك يشير إلى حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، على اختلاف ما بين مصحح ومضعف، واعملا بنية. هذا هو الحديث. النية لها مكانة عظيمة في الإسلام، حتى قال ابن المبارك رحمه الله: كم من عمل صغير عظمته النية، وكم من عمل كبير صغرته النية. هناك رجلان يعملان عملا واحدا، فأحدهما يؤجر ويثاب على فعله، والآخر إما لا يؤجر وإما أن يوزر إذا كان في مقصد حرام. فرجلان سافرا، خرجا من بلديهما، أحدهما يريد المعيشة والآخر كان في دار كفر، بلد كافر، وضيق عليه وما استطاع أن يقيم شعائر الإسلام كدول أوروبا وغيرها وهو مسلم. فخرجا، هذا ذهب إلى بلد كذا وهذا ذهب إلى البلد نفسها كدول الخليج مثلا، خرجا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. الفرق بينهما النية. رجل غاضبته زوجته فجاء فقعد في المجلس من بعد في المسجد، صلى الفجر ومكث إلى غروب الشمس، وبعد أن غربت الشمس عاد إلى بيته. ورجل نوى الاعتكاف، فالثاني يؤجر، والأول هو عمل شيئا مباحا يؤجر على صلاته وعلى مرابطته، وليس له أجر الاعتكاف لأنه لم ينوي ذلك. أرأيت أنه ثم فرق عظيم بين الأعمال بسبب النية؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. إنما هنا تفيد الحصر، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام صحة الأعمال بتصحيح النية. ولهذا منهم من قال عن الباء أنها سببية، أي قبول وصحة الأعمال تكون بصحة النية، ومنهم من قال الباء للمصاحبة، أي لا بد أن تصاحب النية الصحيحة من أول العمل إلى آخره. ومن أهل العلم من قال الاثنان صحيحان، هذا وهذا. والنية القصد والإرادة، وتكون في القلب، مصدر النية هي القلب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. منهم من حمل الجهاد هنا على أنواع متكاثرة، قال جهاد النفس، وهذا يكون بتصحيح النية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. بعض أهل العلم قال هذه الجملة الثانية هي توكيد للأولى، ومنهم من خطأ قال لا، الأولى سبب والثانية نتيجة. إن ابتدأت عملك بنية صحيحة فلكل امرئ ما نوى، يؤجر عليه أو يوزر أو لا أجر ولا وزر، فهذا لكل امرئ ما نوى، وهذا أقرب. ولهذا لو صليت ابتغاء وجه الله عز وجل لكل امرئ ما نوى، لو صليت من أجل المدح والثناء لكل امرئ ما نوى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة كانت شاقة جدا في أيامه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر السفر من حيثه فقال السفر قطعة من العذاب، فما بالك سفر مع مفارقة الوطن البلد والأهل والخلان والأصحاب والأموال، كما حدث لصهيب الرومي، خلف ماله جميعا في مكة فجعله لله سبحانه وتعالى وتركه لله، فهذا يكون شاقا على النفس. لكن الصحابة رضي الله عنهم أطاعوا الله وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الشطر من الحديث، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والهجرة لم تنقطع سوى من مكة فقط، لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة إلى سواها من البلدان. أما إذا كان يوجد بلد أنت ربما ساكن في بلد كفر ثم بعد ذلك ضيق عليك ولم تستطع أن تعمل شعائر الإسلام فتنتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لكن فرق بين الانتقال وبين الهجرة. فإن من هاجر من بلد فلا يجوز له أن يعود إليها ويستوطنها مرة أخرى. ولهذا سعد بن خولة رضي الله عنه عاد إلى مكة بعد الهجرة وتوفي هناك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن البائس سعد بن خولة، قال الراوي يرثي النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مات بمكة وقد هاجر. فالمقصود من المهاجر أنه يترك البلد وما يعود إليها إلا لحاجة وضرورة، هذا هو المهاجر، الهجرة الشرعية. نحن ربما بألسنتنا على ما درج عليه العوام يقول إن هاجر إلى السعودية، هذا مما اصطلع عليه العوام، وإلا الهجرة تكون من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، واليمن لله الحمد والمنة بلد مسلم. فلا بد أن تعلم هذا، يا من نويت أن تهاجر فتهاجر إلى الله ورسوله أولا، ثم من دار الكفر إلى دار الإسلام، ثم الأمر الآخر أنك تعلم لا تعود إلى هذه البلد التي قد هاجرت منها. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، قال بعض أهل العلم المرأة الزواج بالمرأة هو من الدنيا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عين الصلاة. أما ما يزيده بعض الخطباء فيذكر عن النبي حبب إلي من دنياكم ثلاث، يأتي بلفظ ثلاث، فهذا غير صحيح، لم ينطق النبي عليه الصلاة والسلام كلمة ثلاث مع أن عدده ثلاث. لكن أنت الآن تنسب هذا الحديث وهذه الكلمات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل حديث مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. إلى هنا قاله رسول الله. بعض الخطباء يقولون الواحد، الواحد هذا من عندهم وليس من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلماذا النبي عليه الصلاة والسلام أفرد النساء المرأة مع أن من الدنيا؟ قالوا هذا من باب عطف الخاص على العام، وعند العلماء قاعدة عطف الخاص على العام يفيد الاهتمام، لأن المرأة الزواج بالمرأة منعطف. لو تزوجت بامرأة غير مستقيمة ربما تنعطف إلى الوراء إلى القهقرة والعياذ بالله وتنتكس. ولهذا عند أن تعزم على الزواج فتش عن المرأة الصالحة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في اللفظين الهجرة الهجرة، لكن في الهجرة إلى الله ورسوله كرر الله ورسوله، قال فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. قيل لتطويل الكلام أحب النبي عليه الصلاة والسلام يختصر، وقيل إنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا والمرأة من باب الذم ولم يحب أن يكرر، وقيل من باب الالتذاذ لذكر الله ولذكر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن ينبغي عليك يا عبد الله أن تعلم علم اليقين أن ثمة فرق عظيم وبون شاسع بين من يهاجر إلى الله ورسوله ومن يهاجر إلى الدنيا وإلى المرأة. قد يقول قائل الذي يتزوج المرأة أو الذي يسافر من بلد إلى بلد للتجارة هل هذا حرام؟ الجواب لا، لكن لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكره في معرض الذنب؟ قالوا لأنه خرج مع الناس للهجرة، ظاهره هجرة لله ورسوله وباطنه يريد امرأة ينكحها. ولهذا يجرنا هذا الأمر إلى قصة تسمى قصة أم قيس. هذه قصة رواها سعيد بن منصور في سننه والطبراني، وهي من ناحية القصة هي صحيحة، جاءت من طريق الأعمش عن شقيق عن مسعود أن رجلا خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت حتى يهاجر معها، وكان في مكة خطبها وهي عزمت على الهجرة فهاجر معها ثم تزوج بها. هذه القصة إلى هنا صحيحة، صحها المزي وصحها أيضا الهيثمي بالثاء وليس بالتاء وبينهما فرق، وصحها أيضا الحافظ ابن حجر. هؤلاء العلماء صححوا هذه القصة. بقي هل سبب ورود هذا الحديث من أجل هذه القصة؟ وقع خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول نعم من أجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام منبها من أجل هذه القصة، من هؤلاء ابن دقيق العيد وشيخ الإسلام ابن تيمية والسيوطي قالوا بهذا. فشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وابن دقيق العيد في الأحكام والسيوطي في تدريب الراوي، ومن أهل العلم من أنكر قال لا لم يثبت عن النبي في سبب ورود هذا الحديث، إنما هذه قصة وهذا حديث ليس له علاقة بمهاجر أم قيس. ومن هؤلاء الحافظ ابن رجب الحنبلي أنكر أن هذا الحديث سبب ورود هذه القصة، الحافظ ابن حجر أيضا، والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على ألفية السيوطي، وأيضا الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتاب التأصيل. إذن لا يصح أن سبب ورود هذا الحديث من أجل هذه القصة، وإنما الحديث في شق والقصة في شق آخر. وفق الله الجميع المحب وارضاه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، هناك أمور ينبغي أن ينبه عنها في مسألة النية، يقع الناس فيها في مزلق دون أن يشعر، منها البدع في بعض العبادات بسبب التلفظ بالنية، النية محلها القلب، فلا تأتي وأنت تريد أن تصلي الجمعة تقول نويت أن أصلي صلاة الجمعة ركعتين لله تعالى في مسجد أسامة بن زيد في الغويزي. هذا كله من البدع. إنما الأعمال بالنيات، النية محلها القلب. أنت اغتسلت في بيتك ولبست ثيابك وجئت إلى هنا لتصلي الجمعة. لو أن سائلا سألك عند بوابة المسجد لما جئت اليوم لضحكت من سخافة سؤاله. إذن إذا كان السؤال ليس له قيمة فاعلم يا عبد الله أن ذكرك هذا ليس له قيمة. فينبغي عليك إذا عزمت على شيء من العبادات يكون في القلب. ذكر بعض أهل العلم أن هناك من الأحكام ما يترتب على التلفظ بالنية كالطلاق والنذر والإحرام والنسيكة، هذه لا بد أن تتلفظ بها حتى يترتب عليها أحكام. يعني لو أن رجلا طلق زوجته في قلبه في سره هل يعد هذا طلاقا؟ الجواب لا، لا يعد طلاقا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فيا من توسوس، يا من ابتليت بالوسوسة، أنا طلقت ما طلقت في قلبي في سري، أنا كنت في غرفة وحدي وقلت، هذا لا يعد طلاقا. من الأمور الذي ينبه عليها أيضا أن بعضهم يتلاعب بالنية في أمور، منها قتل الخطأ وقتل العمد. رجل يريد أن يقتل رجلا ووجد فرصة في عرس فأطلق عليه الرصاص على أنه يضرب ممن يضربون، على هذا الضرب العشوائي الذي ننكره دائما بالقرب من المساجد، فقتله. لما قبض عليه قال إنما كنت أضرب في العرس، وهذا حدث في بعض القرى حتى منعوا ضرب الرصاص في الأعراس. فهذا يفرق بينهم النية، إن صدق سيكون قتل خطأ، وإن كذب فيا نفس يتحملها يوم القيامة، ويأتي هذا المقتول يشكو إلى رب العالمين. كذلك قضية الطلاق، فالعلماء قسموا الطلاق إلى قسمين: طلاق صريح، وهذا يحدد بألفاظ كقولي طلقتك، سارحتك، فارقتك، هذه ثلاث الألفاظ، هذا يسمى صريحا. الطلاق الثاني كناية وهو واسع، واسع الألفاظ. لو قال لها الحقي ببيت أهلك، اذهبي إلى أهلك، إلى غيرها من هذه العبارات، فيتحدد بالنية. إن نوى طلاقا فيعد طلاقا، وإن نوى تهديدا فيعد تهديدا. أيضا من الأمور التي ينبه عليها أن بعضهم ربما يلبس لبسا يحاكي الكفار ثم قال أنا ما نويت بمشابهة الكفار، وهذا خطأ، لأن العلماء قد نبهوا على أنه من تشبه بالكفار فقد وقع في التشبه، نوى بذلك أم لم يكن. من هؤلاء الحافظ ابن كثير، واستدل بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فراعنا تحتمل هذا وتحتمل هذا، تحتمل من الرعونة ويحتمل بمعنى انظرني. فالله سبحانه وتعالى نهانا أن نقولها، ونأتي إلى لفظ صريح لا شك فيه. أيضا مما ينبه عليه في هذا الباب أن بعضهم في مسألة النية قد ينوي الشيء ويعزمه لكن لا يفعله، فهذا على حسبه. إن كان هناك رادا وصادا من قبل البشر وكان قد عزم على الإثم فيقول العلماء هو آثم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن هم، وهو جاء أيضا بلفظ قدسي، ومن هم بسيئة فلم يعملها، جاءت بلفظ قدسية من أجل، أي من أجل الله سبحانه وتعالى، كتبتها له حسنة. لكن قال العلماء لو تركها من أجل خوفا من فلان أو وقع شيء ما أراده فتكتب عليه سيئة، كما جاء في ظاهر النص في حديث ابن عباس. فاحذر يا عبد الله بالتلاعب بالنية، فإن كثيرا من الناس ربما يقول أقوالا ويتلفظ بألفاظ ثم يقول ما نويت. مثل بعضهم يقول عن زوجتي أنت طالق، قال أنا ما نويت وما أذكر وغير ذلك. والله ستعيش بالحرام، تعيش معها بالزنا إن كنت كاذبا في ذلك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في دماج، اللهم فرج عنهم، اللهم اشفي جريحهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكسي عاريهم، اللهم تقبل شهداهم يا رب العالمين.